يعني مستنكف انه يقول زي، مستنكف انه يقول ايه، يقول لا ده تأسيس ولازم تيجي. ليه؟ أم قال لك لأن ما منعك أن تسجد، كأنه هم أن يسجد فجيه واحد قال له لا ما تسجدش. هذه واحدة. إنما ما منعك أن لا تسجد، ما منعك أقنعك بأن لا تسجد. يبقى فيه فرق بين الاثنين. ما منعك أن تسجد كأن كان عندك استعداد إنك تعمل إيه، إنك أنت تسجد، وبعدين جه واحد راح شدك قال لك ما تسجدش، يبقى منعك من السجود. ما يقالش منعك من كذا إلا إذا كان عندك إيه استعداد إنك أنت تعمله، وإلا ما يمنعك من إيه. يبقى ما منعك أن تسجد كأنه كان عنده استعداد إنه يعمل إيه، إنه يسجد، وجه إيه منع. طب ما منعك ألا تسجد؟ منعك بإقناعك إنك أنت ما تسجدش. يبقى الاثنين عايزينهم ولا مش عايزينهم؟ يبقى عايزينهم الاثنين. قال أسجد لمن خلقت طينا؟ المسألة آيات أخرى فسرتها أنا خير منه، في آياتين خلقتني بإيه وخلقته إيه من طين. إذن المخلوقية لله متفق عليها، بس عنصر المخلوقية من إيه؟ ده من طين وده من نار. وإيه قال لك يا سيدي إبليس؟ إن النار فوق الطين. الحكاية دي جبتها منين؟ الكلام ده جبته أنت منين؟ إن النار يعني جبتها منين؟ الله، شيء مخلوق له، وما دام مخلوق لله يبقى ده له مهمة وده له مهمة وده له مهمة وده له مهمة وده له مهمة. إيه اللي قال لك إن النار هو يبقى هو عايز يعمل ايه؟ لانه شايف الطين يوسخ، انما النار شفافه كده ومش عارف ايه وبتاع، ولذلك ايه هيقول عليها ايه من نار السموم، ها يعني ما لهاش مش عارف ايه وما يجيب من نار وبتاع كل الحكايه دي. طيب عال قوي. يبقى اذا انت احتجاجك على ان النار خير من الطين كلام مردود، لان مين اللي قال لك ان النار خير من الطين؟ كل حاجه بقى انا اقول العين ولا الود، اقول ودي له مهمه وده له مهمه. الله، كل حاجه لها ايه، وما دام كل حاجه مخلوقه له مهمتها ولغايتها يبقى وضعها جمالي ولا مش جمالي. احنا قلنا زمان عود الحديد مستقيم، لكن انا مش عايزه مستقيم يا اخي، انا عايز اعوجه عشان عايز اعمله خطاف. يبقى الاعوجاج استقامه فيه ولا مش استقامه؟ الوجاج استقامة فيه. يبقى كل حاجة مخلوقة لحاجة. يبقى أول ما يعترض عليه يقول له طب وانت مين قال لك يا حبيبي إنك أنت يا أخويا النار خير من الطين؟ هذه واحدة. قال له أأسجد لمن خلقت طينا؟ نيجي نقول له النار لازم الأصل فيها الخشب، الأصل فيها كل أصل النار إيه؟ الخشب اللي من ايه؟ اللي من الشجر. الشجر ازاي بيجي؟ بيجي من الطين. الله، تبقى اذا اللي بيترتب عليه شيء يبقى هو قبله احسن منه. الله، يبقى اذا قياسك غلط ولا مش غلط؟ قياسك غلط. لمن خلقت طينا. وبعدين بقى ايه؟ طبعا احنا عارفين ان خلقت طينا يعني خلقته حال كونه ايه من الطين، او خلقته من ايه من طين. واحنا قلنا ان الخلق من الطين دي مرحلة من مراحل الخلق، لان الخلق المباشر له مراحل سبقته، لان الخلق المباشر فاذا سويته ونفخت فيه من روح. اما الاصل ايه؟ ما هو مرة اقول من ماء، ومرة يقول ايه من تراب، ومرة يقول من طين. نقول له هي واحدة، ما هي المية تتحط على التراب بقت مين؟ بقت طين. وما قالش انه طين بس، ده قال من حمأ. هذه مرحلة ثالثة. حمأ يعني ايه؟ الطين اسود من كثرة وجوده في المية، ومسنون يعني ريحته متغيرة. ما عمرناش شفنا معجنة ابدا، معجنه يبقى فيها خلط ومش عارف ايه، وبعدين ريحتها ايه تتغير. ريحتها تتغير ديت